انت غير الناس عندي، انت عندي شيء كبير. كيف بصبر وانا شايف ناس من حواليك كتير، وانا احبك واقول لك كلمة خليها في بالك، وانا احبك واقول لك كلمة خليها في بالك. انا ما لي اي عاشق، انا لما شجرين والله لما شجرين من عيون الناس، والله الرايا عمي عليك ما تطمن مستخوفي الا ويداني في ديك، بس تحمل كل جنوني لانك الله من عيوني لو تدور.